بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله عز وجل المجلس السادس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وأن يلهمنا التوفيق، آمين. وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، واجعل جميع أعمالنا في ميزان حسناتنا، وبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا، ومن له فضل علينا جميعا، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، كنا قد توقفنا عند الصفحة رقم 108، وعند قول كنا نتكلم في قضية جمع القرآن. نتابع. قال رحمه الله عز وجل: نعم، ترتيب السور. كنا نتكلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل سورة من ذوات العدد، اي السور الطوال، كان تنزل ايات قبل ايات، او ايات من اخر السورة قبل ايات من اول السورة، وهكذا. اما تنزل ايات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ضعوا هذه الايات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ثم تابع الكلام وقال: نعم، ترتيب السور بعضها اثر بعض، ترتيب السور بعضها إثر بعض، كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد. وهل يتعين ترتيب السور في القراءة؟ يعني هل لما أجي أقرأ، سواء كان القراءة عموما، كانت في الصلاة أو في التعبد عموما أو أي شيء، هل يلزم أنني أقرأ بالترتيب السور الموجود في المصحف؟ قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوبه. لا نعلم أحدا قال وجوبه. يعني هل معنى كده أن أنت لازم أول ما تقرأ مثلا تقرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة هكذا بالترتيب؟ ولا ممكن تقرأ مثلا العمران وبعد كده تدخل على تقرأ الكهف، وبعد كده تقرأ الفرقان وهكذا؟ قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوبه. ما فيش حد من العلماء قال بوجوب أن تقرأ بالترتيب، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة، والحج قبل الكهف مثلا. وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا، فالمراد به أن تقرأ من آخر السورة إلى أولها. إذا هذا تفسير، يعني تفسير التنكيس في القرآن، أي المقصود به التنكيس في نفس السورة. مقصود به التنكيس في نفس السورة، وليس مقصودا به التنكيس بين السور وبعضها. ليه يا شباب؟ لأن أصلا ممكن تقرأ سورة ترتيبها متأخر في المصحف، لكن ترتيبها متقدم في النزول. خدت بالك؟ ترتيبها في المصحف متأخر لكن متقدم في النزول، متقدم في النزول. لكن إيه المكروه؟ المكروه إنك تقرأ تنكيسا في سورة واحدة، تقرأ تنكيسا في سورة واحدة. بمعنى ايه؟ هو ايه اللي مش مسموع؟ اخر جملة بنقول احنا ليه ترتيب السور لم يكن تنكيسا؟ لو قدمت سورة متأخرة في المصحف عن سورة متقدمة عنها، لان السورة المتأخرة في المصحف قد تكون متقدمة في النزول، قد تكون متقدمة في النزول، يعني السور المكية اللي في الآخر، اللي في آخر المصحف دي، مش نزلت قبل سورة البقرة؟ ألم تنزل قبل سورة البقرة؟ نزلت قبل سورة البقرة، لأن سورة البقرة زي ما احنا عارفين أول سورة مدنية، وقيل إن المطففين أول سورة مدنية. فالسور المتأخرة في ترتيب المصحف قد تكون متقدمة في النزول على الأخرى، لذلك لم يقل أحد من العلماء بوجوب الترتيب. لكن كره التنكيس فين؟ يبقى التنكيس المقصود بالتنكيس فين؟ تنكيس في نفس السورة، التنكيس في نفس السورة. طيب، وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا، فالمراد به أن تقرأ من آخر السورة إلى أولها، هذا هو المقصود. طيب، هل ممكن أقرأ تنكيس في نفس السورة في الصلاة؟ يعني مثلا أنا جيت صليت، بصلي العشاء إمام مثلا بالناس، وقرأت في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل، ورحت في الركعة الثانية قرأت إيه مثلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هل هذا مكروه؟ لا، غير مكروه، لأن دي في ده في ركعة وده في ركعة أخرى، يعني منفصلين عن بعض، منفصلين عن بعض، ده منفصل عن ده في الزمن، في زمن فاصل بينهم. قال: وقد جاء عن عثمان أنه إنما أمر بكتابة، نعم يكره في ركعة واحدة، يعني القراءة بالعكس، ده طبعا مكروه غالبا، يعني بيفعله والعياذ بالله السحرة في كتابة الأشياء. وقد جاء عن عثمان أنه إنما أمر بكتابة المصاحف بعد أن استشار الصحابة. وقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه إنما أمر بكتابة المصاحف بعد أن استشار الصحابة. فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، إلا عن ملأ منا، يعني هم طعنوا في سيدنا عثمان لأسباب كثيرة مش هذا السبب فقط. فسيدنا علي رضي الله عنه قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فزي ما قلنا أمس، زي ما قلنا أمس، إن سيدنا ليه سيدنا زيد بن ثابت والجماعة واللجنة المخصصة ما كتبتش القرآن من نفسها ليه؟ راحوا قافلين وكاتبين عن نفسهم، لا، قعدوا أمام المسجد واللي يجي بالآيات ويشهد الناس وكاتبين أمام الناس. أهو يرد على هذا الحديث، قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، كان بإجماع واستشارة، لأن أصلا هو ما جمعش المصحف، ما جمعش المصحف. ما جمعش المصحف إلا استغفر الله العظيم من الستونة إلا بعد نعم، سيدنا عثمان ما جمعش المصحف إلا بعد أن أتاه سيدنا حذيفة من موقعة أرمينيا وأذربيجان، لما كنا تكلمنا البارحة، وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فهو يعني الأمر ما كانش بداية من سيدنا عثمان، ما كانش بداية، هو صحيح هو فكر في الأمر لما اختلفوا أمامه، لما اختلفوا أمام سيدنا عثمان وقال: أنتم أمامه تختلفون، فما بالكم لما بالناس البعيد عنه هيعملوا إيه؟ فلما أتى سيدنا حذيفة ثبت له قوله أو اعتقاده في إن الاختلاف يكون كبير، فاقترح عليه سيدنا حذيفة كاقتراح سيدنا عمر على سيدنا أبي بكر، وأمر بجمع المصاحف باستشارة الصحابة، وشكل نفس اللجنة اللي شكلها سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ماشي؟ لكل مقام مقال. ما تقولون في قال طيب، فوالله ما فعل الذي فعل في المصحف إلا عن ملأ منا. قال ما تقولون في هذه القراءة؟ قال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغنا أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك. لما فتحت الدول في عهد سيدنا عثمان، وكان في صحابة سافرت وانتقلت إلى الدول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت إلى الفتوحات واستقروا في بعض البلدان، وكان معهم بعض القرآن اللي نسخ بالعرض الأخيرة، فكان يقرأ يعلم الناس بالقرآن اللي نسخ بالعرض الأخيرة، فكان بعض من تعلم من هذا الصحابي، وبعض من تعلم من هذا، وبعض من تعلم من هذا، فكان كل واحد يقول للثاني قراءتي خير من قراءتك. فهمتوا الاختلاف يا منين؟ قال فقد بلغنا أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك. فلما سيدنا حذيفة وجد هذا الأمر، وأن بعض الناس يعني طبعا الصحابي معذور لأنه بيقرأ بالقرآن كان تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لم يعلم بنسخه بالعرض الأخيرة، فكان يعلم به، فبعض المتعلمين أو طلبتهم كان يقول كل واحد يقول للآخر أن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا فما ترى؟ قال أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا نعم ما رأيت. قلنا يعني الصحابة، قلنا ضمير عائد على الصحابة، نعم ما رأيت. وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان من أكتب الناس؟ خلي بالك هو يسأل عن صنفين من الناس. أول صنف اللي هو قال إيه، من أكتب الناس؟ من أكتب الناس؟ أكتب يعني المتقن للكتابة، أكتب يعني المتقن للكتابة، يعني أنا أمليك أي كلمة، أي كلمة تستطيع كتابتها، تستطيع تمييزها وكتابتها. قالوا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، ده أكتب واحد، هو اللي كان بيكتب، هو اللي عارف الحروف والرسم، الكلمات اللي رسمت أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فأي الناس أعرب؟ أعرب يا، وقال في رواية أفصح، يعني مين اللي أنا لو مسكت كتاب وقلت له خد مل فلان ده عشان يكتب لن يلحن في حرف واحد، لن يلحن. يعني أنا إيه مثلا جبت اتنين، واحد عاوز أخليه يكتب والتاني يمليه الكتابة، مفروض مين اللي يكتب؟ أكتب اللي هو الماهر في الكتابة، ومين اللي يملي؟ اللي هو عنده فصاحة في الكلام، مش يجي يكسر الممدود ولا يرفع ده ولا ينصب ده ولا يلخ بشرفة الدنيا، واللي بيكتب هيكتب على ما سمع منه، على ما سمع ممن يتكلم. فأنت بعد كده هتقول لك ده اللي كاتب ده لا مؤاخذة مش بيفهم حاجة، هو أصلا كتب على ما سمع، هو كتب على ما سمع. لذلك سيدنا عثمان من فتنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن هم كانوا الصحابة كانوا ملهمين. لذلك سأل عن نوعين من صنفين من الناس حتى يكتب يجمعوا المصحف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني سأل عن نوعين اتنين أو صنفين اتنين اللي هيتولوا أمر الجمع. إيه هو أمر الجمع؟ كما قلنا كيفية الجمع في سيدنا عثمان، ما هي كيفية الجمع؟ إن هو هينسخ فقط من الصحف اللي عند أمنا حفصة، هينسخ، واحد يملي والتاني يكتب، واحد يملي والتاني نسخ، بعكس الجمع اللي كان إيه أيام سيدنا أبو بكر كان أشق. الجمع اللي كان سيدنا أبو بكر كان أشق ليه؟ لأن دايما الحاجة في بدايتها هي تكون أشق. يعني أول منشئ الشيء يعني هو اللي بيتكلف، وهو اللي بيكون الأمر صعب عليه شوية. لكن أنت لما تيجي تبني على من قبلك، تبني على من قبلك، يعني الأمر بيكون أيسر لك نوعا ما، الأمر بيكون أيسر لك نوعا ما، لأن الخطوط العريضة موضوعة أمامك، القواعد الأصلية وضعت لك، فمن السهل إنك تبني، من السهل إنك تبني. لذلك قال: من أكتب الناس ومن أفصح الناس؟ يبقى عندنا سؤال ممكن نجيبه في المدرسة في مرحلة الجمع العثماني. سأل سيدنا عثمان عن صنفين من الناس، فمن هما؟ أكتب الناس وأفصح الناس. طيب، من هو أكتب الناس؟ قال سيدنا زيد. وأفصح الناس سيدنا سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فليمل سعد، فليملي سعيد، يعني هو سعيد اللي يملي، وليكتب زيد. إيه السبب إنه قال فليملي سعيد وليكتب زيد؟ السبب ذكر قبله إن سعيد أفصح وزيد إيه؟ أكتب. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص ابن أمية، لذلك تولى هو الإملاء. إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص. ليه قال كده؟ لأن هو اللي أملى المصاحف، أملى يعني هو اللي كان بيقرأ، وسيدنا زيد كان بيكتب. لذلك قالوا إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص، لأن هو اللي كان بينطق ما في الصحف اللي عند سيد اللي عنده من حفصة، لأنه كان أشباههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في فتح الباري: ووقع من تسمية بقية، وقع من تسمية بقية من كتب، وقع من تسمية بقية، وقع من تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة، منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس اللي هو صاحب الموطأ، وكثير بن أفلح، وأبي بن كعب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس. وأخرج ابن أبي داود صاحب المصحف كما قلنا من طريق عبد الله بن معقل وجابر بن سامرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش. ليه؟ لأن القرآن نزل بلهجة قريش. وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف، بل إما قرشي أو أنصاري. وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد، ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق، فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا في الإملاء. يعني في الأول كان اختار 2 عشان يتولوا الكتابة، سعيد ابن العاص كما قلنا يملي، وسيدنا زيد ايه يكتب. ثم لما أرادوا أن يعني ينسخوا أكثر من مصحف، يعني استعانوا بآخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن توفر فيهم الشرطين. ما هما الشرطان المراد بهما؟ ما هما الشرطان يا شباب؟ ما هما الشرطان الذي ذكرناهما؟ نعم، أحسنتم، الكتابة والفصاحة، الأكتب والأفصح. الأكتب والأفصح، لابد إن كل 2 ينسخوا مصحف إن يكون في واحد أكتب يعني ماهر في الكتابة، والثاني أفصح في القراءة. مين يفتكر لنا قصة ذكرناها قبل كده؟ من يفتكر لنا قصة بأن هذا النوع ذكرناها في المجالس اللي هي قصة النقط، نقط المصاحف، نقط المصاحف. لما سيدنا أبو الأسد الدؤلي أمره يزيد بالنقط، أمره يزيد، سيدنا معاوية ذكر خلى يعني أمر يزيد إنه لما يزيد ابن يزيد لحن أمام سيدنا معاوية، فأمره أن يضع النحو. فيزيد اختلق قصة كما ذكرنا في كتاب المحكم، إن أمر أحد لما سيدنا أبو الأسد رفض في الأول، فراح أجلس أعرابي إنه يلحن في القرآن في الطريق، فيعني استقبح الأمر سيدنا أبو الأسد الدولي، فقال له إن وافقت إن إحنا نعمل عملية النقط فاجلب لي 30 شخصا. فأمر إنه يجيب 30 شخص، 30 واحد، وكان بيخلوهم أمامه يقرأوا أو يختبرهم ليشوف الإيه الأفصح منهم أو الأكتب. المفروض هيختار الأكتب، الأكتب ليه؟ لأن هو أبو الأسد هو اللي هيتكلم، هو اللي هيكتب والتاني هيكتب. صفت 30 واحد زي ما قلنا في قصة كتاب المحكم على فرد واحد فقط. قال لو إذا رأيتني فتحت فاه فضع نقطة أعلى، وإذا رأيت وكسرت شفتي أو الفك ضع نقطة أسفل، وإذا ضممت ضع نقطة أمام الحرف، وهكذا. ودي في بداية عملية النقط. طيب ثم استظهروا الإملاء. دي القصة دي مشابهة لهذه القصة بتاعت جمع القرآن الأكتب والأفصح، يعني دي اللي خلينا نذكر قصة أبو الأسد الدؤلي. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف، نفس الفكرة يعني. وقد شق على ابن مسعود، سيدنا ابن مسعود يعني، صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كما تعلمون أحد الفقهاء السبعة. قال ابن شهاب الزهري أول من دون السنة كما تعلمون أيضا، فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. هنشوف القصة بتاع يعني ليه كره نسخ المصاحف سيدنا ابن مسعود. وقال يا معشر المسلمين اعزلوا عن كتابة المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يعني شق على نفسه، يعني زي ما نقول خد يعني بنقول على إيه، خد على خاطر يعني. ليه؟ شاب صغير قال ده أنا كنت لأنه تلقيت القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلمت وهو كان لسه في صلب أبيه، ما اتولدش. دي معنى كلامه يعني. لكن احنا كما ذكرنا طب نجيب على كده بإيه شباب؟ إيه الإجابة على هذا القول، على قول سيدنا ابن مسعود؟ ما نجيب؟ من يجيب على هذا القول، على قول سيدنا ابن مسعود؟ إن الإجابة إن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه شرط شروط معينة. قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، إذا في شروط معينة هتتوفر فيك الشروط اهلا وسهلا، مش هتتوفر معلش سامحنا، دي مش خواطر، ما فيهاش خواطر، دي حرص الصحابة رضي الله عنهم لتبليغ الدين. يريد زيد، تكمل الكلام يعني، يريد زيد بن ثابت، والعذر لعثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك انه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة، هذا رد آخر، إن سيدنا عثمان لما جمع المصحف كان جمعه في المدينة، وسيدنا ابن مسعود كان موجود في الكوفة. وما يجينا من الكوفة إن شاء الله للمدينة في الزمن ده، الزمن اللي هناك دون، بدها 3 4 شهور. ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلا إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر، وكاتبها هذا أيضا رد، وكاتبها هو زيد بن ثابت كما تقدم، لكونه كان كاتب الوحي، فكانت له ألوية ليست أولوية ليست لإيه؟ لغيره. أولوية ليست لغيره. واختلف في عدة كده انتهينا من قصة الجامع. واختلف في، ندخل لقضية أخرى أو عنوان آخر، ما عدد المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان؟ ما هي عدد المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان؟ هنشوف. واختلف في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، هنشوف هي كام. فالمشهور أنها 5، ده قول أول قول، فالمشهور أنها 5. وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتبت 7 مصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة، وحبس بالمدينة 1. يبقى مكة، شام، يمن، بحرين، بصرة 4، كوفة 5، مكة، شام 2، يمن، بحرين 4، بصرة 5، كوفة 6، حبس بالمدينة 1، يبقى 7، وأحرق ما سوى ذلك. طيب نشوف الكلام دون: وإنما أمر بإحراق ما سوى المصاحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه والصحف التي كانت عند حفصة، خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر، زي الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، يقولون نحن المصحف اللي معاكم دول ثلث القرآن فقط، ثلث القرآن. طب فين يا جماعة المصحف الكامل؟ المفروض انت بتقول لي، المفروض انت بتقول لي انت اخطأت، انت اخطأت. طب يا عم علمني خطأي، اذكر لي الصواب. طب يا جماعة انتوا بتقولوا انتوا عندكم تلت المصاحف، ما تسيبوناش كده جهلة يا جماعة، واحنا معانا تلت القرآن بس، وارحمونا وعلمونا. يقول لك لا، انت ما تستحقوش. طب هو فين الباقي؟ قال لك المصحف كان عند فاطمة. طب ما تظهروا يا شباب عشان نعلم الدين ونبلغ الأمة الإسلامية. قال لك لا، عشان الإمام اللي هو في السرداب لسه ما ظهرش لحد النهاردة، ولا هيظهر إن شاء الله. يعني لهم تخبطات في أمور الدين. والمصاحف التي نقلت منه والصحف التي كتبت عند حفصة خشية أن يقع أحد من، طيب تمام، في طيب، وكانت كتابتهم هذه المصاحف بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرض الأخيرة، على اللفظ الذي استقر في العرض الأخيرة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عام قبض، عام قبض دون ما أذن فيه. لا، وكل ما صار يقول لك اللهم عجل بفرج الكريم، كل واحد يطلع في خطبة منهم عجل الله بفرجه. طيب نشوف فرجه ده يمجمت إن شاء الله، دون ما أذن فيه. انت عارفين طبعا ان سيدنا جبريل كان بيعارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل رمضان في القرآن، يعني كل رمضان يجي سيدنا جبريل مع سيدنا محمد يعارضه القرآن الذي تلقاه خلال العام الكامل. يعني مثلا من رمضان لرمضان بينزل قرآن على حسب الأحداث، على حسب إيه؟ الأحداث. فيجي سيدنا محمد في نهاية السنة، سيدنا جبريل في نهاية السنة، طبعا هو سيدنا جبريل اللي بينزل بالقرآن، طبعا برضه بينزل كل مرة بعض الآيات لموافقة الأحداث الموجودة، ويجي في شهر رمضان معارضة شاملة زي ما تقول كده المراجعة النهائية قبل الامتحان، التثبيت المعلومات. فيجي في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وسيدنا جبريل يسمع، أو سيدنا جبريل يقرأ وسيدنا محمد يسمع يشوف القرآن اللي معاه يراجع مع بعض. فيقوم سيدنا جبريل ممكن يجيب آيات تنسخ آيات سابقة، وسيدنا محمد خلاص الآية دي نسخت، يا إما نسخة، أنت عارفين النسخ طبعا، إما نسخ حكم أو نسخ تلاوة أو نسخ النوعين مع بعض، الحكم والتلاوة، تمام؟ بإجماع من على اللفظ الذي استقر في العرضة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عام قبض دون ما أذهن فيه، وعلى ما صح مستفاضا منه عليه السلام دون غيره، على ما صح في النقل، على ما صح في النقل، لكن يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تواتر في النقل، على ما تواتر في النقل. لذلك هنا قال ايه؟ ما صح مستفاضا، مش صح فقط كده، مش نقل نقل غريب او نقل نقل الاحاد الغريب، احيانا يحمل معنى الصحة زي حديث انما الاعمال بالنيات، حديث غريب، بس هو يعني بعد الحميدي نقل متواترا، بعد الحميدي اللي هو صاحب المسند الحميدي، اللي هو شيخ الإمام البخاري، اللي هو أول ما افتتح بقى صحيحه، الصحيح الجامع اللي هو حدثنا حميد. طيب، وعلى ما صح مستفاضا عنه عليه السلام دون غيره قطعا لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ، صار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ. يعني ايه مفهوم الكلام دون؟ مفهوم الكلام دون ان الرسم شرط من شروط القراءة المقبولة. مفهوم الكلام دون قال اللي هو ايه هو الكلام دون اللي هو كلام، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ، معناها ان رسم المصحف او اتباع الرسم شرط من شروط القراءة المقبولة، وما خالف الرسم يعد قراءة شاذة. معنى كلام كده، يعني مفهوم الجملة دي بالطريقة دي كده، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ، والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يتعدى الرسم، فليس لأحد أن يتعدى الرسم. ما يجيبليش حاجات خالفت الرسم ويقول لي لا، يعني هي متوفر فيها الصحة، متوفر فيها الفصاحة العربية، الشرطين التانيين، لا، هو لو الشرط التواتر موجود لا يلزم منه موافقة الرسم. إذا توفر شرط التواتر في البداية سيلزم منه تبعا توفر شرط الرسم، سيلزم منه تبعا توفر شرط الرسم، وليس العكس، وليس العكس. وجرد كتابتها، ولا وجرد كتابتها من النقد، والشكل. ايوه الشكل ده يا شباب، يعني ايه الشكل دي؟ وجردوا كتابتها من النقط والشكل. الشكل يعني الحركات. نعم احسن واحد يفكر الشكل، ان احنا بنرسم الكلام، يعني بنعمل منه اشكال. واحد يدخل جديد علينا مش في المهنة بتاعتنا يقول لك الشكل ده بيرسموها زي كتابة الفراعنة كده، اللي هي حجر الرشيد والقصة بتاعت الابتدائي اللي كنا واخدينها في الدراسات دي. وجردوا كتابتها من النقط والشكل ليحتمل ما صح نقله. ليحتمل يبقى ايه السبب تجريد الكتابة من النقط والشكل؟ اهو اللام للتعليل. اللام ما عندنا اللام انواع، اللامات الحروف، حروف العربية دي قصص. ليحتمل ما صح نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط. يعني الأصل كان الحفظ، والخط معاضد للحفظ. ماشي. هو عموما احنا مش قلنا حاجة مهمة، احنا كنا بنقول حاجة رشيد شمبليون، يعني فاكر شمبليون؟ لا على مجرد الخط. الله يحفظك. فقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم. أهل كل مصر، كلمة مصر يعني قطر، أهل كل مصر يعني أهل كل قطر. يعني أهل كل قطر أو بلد. ماشي بلد. بما في مصحفهم الذي أرسل، يعني مصحفهم يعني مصحف، يعني هم ألفوا مصحف يعني؟ لا. فقرأ أهل، أصل الكلام إيه؟ فقرأ أهل كل بلد بما أرسل، بالمصحف الذي أرسله إليهم سيدنا عثمان. فقرأ أهل كل مصر بالمصحف الذي أرسله لهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذوا ما فيه عن الصحابة الذين أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس إن هم بعتنا لهم مصحف كده وسيبناهم يجروا منه. هل سيدنا عثمان لما نسخ المصاحف راح باعتها كده لكل بلد وقال خلاص خدوا يا جماعة انتوا اجروا، وخلوا ولا خل اجروا بقى من نفسكم وتعلموا؟ لا، بعت مع كل مصحف قارئ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليعلمهم بما في هذا المصحف ما تعلمه أو ما تلقاه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذهب مع المصحف، سيدنا عثمان أرسل مع المصاحف من الصحابة من يعلم ما أخذه من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من أحدثه كده. كده انتهينا. خلصنا من نقطة نسخ المصاحف، مع إنه ما فصلش فيها وجاب القول الضعيف من القول القوي. مش عارف هيجيبها تاني ولا ايه بالظبط. يبدو انه انتقل لنقطة اخرى، مع ان القول السبعة قول ضعيف، قول سبعة مصاحف دي قول ضعيف، والاقوى انه اربعة او خمسة بما استأثر به سيدنا عثمان من مصحف او حبس لنفسه مصحف. ده القول الأقوى، إنهم أربعة مصاحف أو خمس. وكان أول من أحدثه، خلاص نقف عند موضوع نقط المصحف، نقف اليوم عند نقط المصحف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.